سيد انت لك حياتي كرسنها لك وليفض عمري بحمد مستديم. خذ يدي محركا لها بفعل حبك جملا رجلي بالسير القويم. سيدي انت لك حياتي وقوى عقلي وذاتي في حياتي ومماتي. انني ملك لسيد المسيح صوتي يحفظ منشدا لاسمي مليك لا سوى فمملأ برسالة الفداء. فضتي وذهب امتلك ومالي في الحياة شغلا قوايا كيفما تشاء. سيدي امتلك حياتي وقوى عقلي وذاتي في حياتي تكن إرادتي كما تشاء بين يديك وليكن قلبي لك العرش المريح وليكن حبي سكيب الطيب عند قدميك ولتكن نفسي دواما للمسيح. سيدي امتلك حياتي وقوى عقلي وذاتي في حياتي ومماتي. إنني ملك لسيد المسيح. بارك اسمك يا رب. اشكرك.